نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم العالم الجليل الأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بك ضيفا في قناة الشارقة الفضائية. دكتور فاضل السام الرائي، ندلف إلى الأسئلة مباشرة. وفي القرآن الكريم قال ربنا تبارك وتعالى عن امرأة لوط في سورة النمل: قدرناها من الغابرين. وفي سورة الحجر قال: قدرنا إنها لمن الغابرين. لماذا هذا الاختلاف بين الآيتين الكريمتين مع تسليط الضوء على اللمسات البيانية الموجودة فيهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد البلغاء وإمام الفصحاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. لو لاحظنا الآيتين: لم رأته قدرنا إنها لمن الغابرين في الحجر, نعم. وفي النمل: لم رأته قدرناها من الغابرين. كان السائل يسأل عن الاختلاف في التوكيد، يعني إنها وهذه الثانية من دون توكيد، قدرناها من الغابرين. هو أولا لو أخذنا آيتي الحجر ونظرنا ما فيها من مؤكدات الآية، آيتين هي: قال تعالى إلا آل لوط، هاي في الحجر، نعم، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، هاي في الحجر، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، نعم. في النمل: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. لو لاحظنا، لاحظ في الحجر في هاتين الآيتين ستة مؤكدات في الآيتين هاي، نعم. ما إن هاي إن، نعم، واللام لا اللام، ومنجوهم اسمية اسم هذا، نعم، وأجمعين توكيد وإن قدرنا إن نعم، واللام في لمن الغابرين، هاي ستة، نعم. في النمل ليس فيها ولا توكيد: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، ليس فيها ولا مؤكد ولا واحد. يعني إذن هبدأ بآيتي سورة الحجر للتأكيد، هذا توكيد. واحد، نعم. لو أخذنا المسح العام للقصة في الحجر، في الحجر وفي النمل، نعم، نلاحظ في الحجر المؤكدات، يعني في القصة، في قصة هذه قصة لوط 19 مؤكد أو 20 مؤكد، ما شاء الله، في قصة لوط في الحجر. يعني لو أخذنا الآية التي تسبقها، يعني اللي هي أيضا متعلقة فيها إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، 20 مؤكد في القصة. في النمل 3 مؤكدات في القصة فقط. يعني المسح العام أو لاحظ الجو العام في في النمل: أئنكم لتأتون الرجال، هاي مؤكدين إن واللام، وإنهم أناس يتطهرون، هذا ثلاثة. بينما في الحجر 20 مؤكد في القصة: لعمرك إنهم لفي، يعني هذا موجودة، نعم. هذا المسح العام، إذا الوصف العام، إذا يعني وضع هكذا الوضع الوصفي الآية في الحجر هو أنسب مع المؤكدات في القصة، نعم. أيضا واحد يثير سؤال لماذا أيضا؟ ما السبب؟ نلاحظ وصف قوم لوط في الحجر بالإجرام، يعني الوصف أشد. قال إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. في النمل وصفهم بالجهل، قال بل أنتم قوم تجهلون. أي الأشد، مجرمين ولا تجهلون؟ مجرمون طبعا. بل أنتم قوم، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إذن هذا الوصف أشد. نعم. هذا ماذا سيقتضي؟ العقوبة تكون واحدة يعني؟ لا قطعا، مو هكذا؟ نعم، يعني حسب الوصف سليم، اختلاف العقوبة. لو نظرنا في العقوبة، لاحظ يعني عجيب الاختيارات. يعني لو لاحظنا العقوبة في القصتين، ماذا قال في الحجر؟ في الحجر أشد. ماذا قال؟ لما قال مجرمين. نعم. قال فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. هكذا قال. ماذا قال في النمل؟ وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. خلاص، وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. لاحظ العقبة في الحجر، فأخذتهم الصيحة مشرقين، لم يذكرها في النمل. نعم. ما لم يقل الصيحة، أخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها، لم يقل في النمل فجعلنا عاليها سافلها. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. نعم. قالوا أمطرنا عليهم مطرا، والمطر قد يكون بالماء. قال حجارة، والحجارة أشد. أمطرنا عليهم مطرا أشد ولا حجارة من سجيل؟ حجارة من سجيل. طيب، إذن العقوبة أشد، مو هكذا؟ الوصف. نعم. أشد. القصة أطول في الحجر، من 58 يعني 19 آية، من 58 إلى 76. في النمل 5 آيات. إنها لمن الغابرين أطول، ولا قدرناها من الغابرين؟ قدرنا إنها لمن الغابرين، هذه أطول. طيب، إذن كيف تنظر؟ لأن الصورة قائمة على الطول والبسط أساسا. إذا كانت القصة، يعني إذا ننظرها بمقياس التوسع والإيجاز، فقدرنا إنها لمن الغابرين أنسب في الطول والتوكيد. وإذا قد من ناحية التوكيد فهي أنسب، والعذاب. وإذا قدرنا من حيث العقوبة أنسب، وإذا قدرنا من حيث شدة العذاب أنسب. يا سلام، يعني كيف تنظرها فهي أنسب، يعني لا يناسب وضع إحداهما مكان الأخرى، لا يناسب. سبحان الله، هكذا التعبير القرآني دائما. هذا خط عام بالقرآن يا دكتور. نعم. فاضل. نعم نعم. نعم نعم. هو إذا يعني يراعي جملة أمور، والقرآن كلوحة فنية واحدة يعني أبدا، يعني يراعي التعبير هنا كما يراعي في مكان آخر بدقة. هناك تصوير فني في القرآن الكريم إذن. نعم. يعني لا شك. كما يقول الشيخ سيد قطب. لا شك. لا شك. سبحان الله. لا شك. دكتور فاضل السمرائي، سؤال ورد من الأخت شروق، تسأل تقول لماذا جاء ذكر ابن مريم في قوله تبارك وتعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وذكر عيسى في قوله ولما جاء عيسى بالبينات، والآيتان في سورة واحدة هي سورة الزخرف. يعني لو أخذنا مسح في القرآن الكريم عن التعبير عن عيسى، راح يأتي المسيح، سواء يعني المسيح أو المسيح وحده أو المسيح ابن مريم أو المسيح عيسى ابن مريم، المسيح. نعم. وعيسى سواء كان عيسى ابن مريم أو عيسى وحده أو ابن مريم، هذا هو يعني هكذا التعبير عن السيد المسيح. يعني عيسى، إما عيسى سواء. نعم. يعني اسمه يعني عيسى أو عيسى بن مريم أو المسيح، أو يأتي المسيح بتعبيرات يعني. نعم. المسيح بن مريم أو المسيح عيسى بن مريم. نعم. أو بن مريم، هكذا من دون عيسى ومن دون مسيح. تمام. هذا القرآن هكذا يستعمل، حيث ورد المسيح بكل الصور، سواء المسيح وحده أو المسيح بن مريم أو المسيح عيسى بن مريم، حيث ورد المسيح لم يكن في سياق ذكر الرسالة وإيتائه البينات. إما في يعني في لم يأتي ذلك في سياق التكليف مطلقا القرآن في كاملا كل القرآن حيث ورد لفظ المسيح لم يأتي مطلقا آتيناه البينات مطلقا الله. يأتي في مقامين، إما في مقام الثناء أو تصحيح العقيدة. كيف يعني؟ على سبيل المثال، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن تصحيح العقيدة. نعم. لقد كفر أيضا آية، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يا بني إسرائيل اعبدوا الله رب، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. في أو المدح، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، حيث ورد المسيح أو الثناء عليه، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم، يعني هكذا. لم يأتي مطلقا، إذا ذكر المسيح لم يأتي في التكليف. نعم. وكذلك ابن مريم مطلقا لم يأتي بالتكليف، يعني إذا ذكر ابن مريم ما يأتي، لم يأتي آتيناه البينات. عيسى إذا ورد عيسى من دون مسيح من دون ابن مريم، عيسى في كل الأحوال هذا عام يأتي بالتكليف، يأتي بالنداء، يأتي بالثناء، عام. يعني مثلا ممكن لاحظ، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات، لا تجد آتيناه البينات إلا مع عيسى، لم يأتي مع المسيح مطلقا، لم يأتي مع ابن مريم مطلقا. وفي آية أخرى، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم إلى أن يقول وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. يعني الرسالة التكليف بعيسى أو الثناء ممكن. عيسى عام، كلمة عيسى عامة، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، كونوا أنصار الله، عامة. والنداء لم يأتي، لم يقول يا عيسى، ما قال مرة يا ابن مريم. إذن عندما في قال ابن مريم قطعا يعني حسب لم يقل آتيناه البينات، وعندما قال آتيناه البينات لا يأتي إلا باللفظ عيسى ابن مريم، لا يأتي إلا بهذا اللفظ في كل القرآن. نعم. لا، إذن هذا هو السياق الجاري في القرآن الكريم، يعني يخصص عيسى عام، المسيح في مقام إما تصحيح العقيدة أو يعني أو الثناء. نعم. كذلك بالنسبة لابن مريم، لكن لم يأتي في مقام التكليف، خطأ هذا في القرآن الكريم. يعني هل لنا أن نسأل لماذا؟ لماذا؟ الله أعلم. لكن هو المسيح ليس اسما له، المسيح لقب، المسيح لقب، عيسى اسم الذي هو يسوع، وابن مريم كنية، وهكذا ابن مريم كنية. صح. المسيح لقب، واللقب هو يعني في اللغة العربية يقولون اللقب يأتي إما لمدح أو ذم، اللقب هذا. فالمسيح معناه المشيح المبارك، مشيحة معناها المبارك، المسيح. نعم. في اللغة هم في يعني مترجمة، ترجمتها عندهم ليست عربية هي، وإنما مترجمة أخذ من ساحة في الأرض، يعني ما شاء هم يقولون مشيحة في ما أعرف القدامى هكذا يقول، ومعناه المبارك. إذن هي لقب، ليس التكليف باسمه. وهذا أنسب طبعا، لما يكلف يكلف باسمه، ينادي ينادي باسمه، ليس بلقبه ولا بكنيته طبعا. يبدو هذا أقرب إلى المنطق أيضا، هكذا هو عيسى اسمه هذا، فينادي يكلف يكلف باسمه. نعم صح. هذا الجاري في القرآن. سؤال ورد من الأخ عبد العزيز من المملكة العربية السعودية، كان يسأل عن الفرق بين النبأ والخبر. النبأ كما يقول أهل اللغة أهم من الخبر وأعظم من الخبر، لابد أن يكون فيه فائدة يعني مهم. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، مع التوحيد، مسألة التوحيد وليس بخبر. لا يعني، وفي القرآن النبأ أهم من الخبر. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم وليس عن الخبر. النبأ العظيم وصفه قل هو نبأ عظيم أنتم عنه. النبأ أعظم من الخبر. نعم النبأ أعظم. وإن كان الاثنان يدلان على الإخبار. الإخبار لكن النبأ هم يقولون النبأ من ظهر، النبأ من نبأ في اللغة هو النبأ هو الظهور. فالنبأ أهم من الخبر وأعظم من الخبر. في القرآن أصلا استعمل كلمة الخبر مفردة في قوله تعالى في موطنين، موطنين في قصة موسى النبأ، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، وفي أخرى قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. نعم طبعا هذا الخبر يعني فرق بين يتساءلون عن النبأ العظيم وقل هو نبأ عظيم وبين نعم. سآتيكم سيذهب إلى النار سيأتي بخبر. نعم ولذلك لاحظ يعني لو نظرنا في أخبار الماضين والرسل لم يأتي إلا لفظ النبأ والأنباء، كل الأخبار، كل الأخبار عن الرسل والماضين النبأ مطلقا. لقد جاءك من نبأ المرسلين ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ولا تعلمن نبأه بعد حين. ذلك يعني هذه الأشياء هذا التعظيمية ذلك نعم. من أنباء الغيب، وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. لم يأتي بالخبر. لكن أنت ممكن تقول زين طيب ربنا قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نعم ما قال ونبلو أنباءكم. أنباءكم لا، هذا مما يدل أيضا على عظم النبأ وليس الخبر. كيف لأنه إذا بلى القليل فهو سيبلو الكثير حتما. قال ونبلو أخباركم، فمعنى إذا الأخبار أقل من الأنباء، فإذا اختبر القليل فهو قطعا سيختبر الكثير ما هو أكبر. قال ونبلو أخباركم، لو قال نبلو أنباءكم يعني هو معنى محتمل أنه لا يبلو الأخبار. هذا المحتمل إذا ابتلى العظيم فالكثير ليس بالضرورة أن يبتلي الأنباء والأخبار. أنا أتكلم نعم يعني لو قال ونبلو أنباءكم طيب. يعني لا يحتمل أن يبلغ الأخبار ليس بالضرورة، أما لو قال نبل الأخبار قطعا، لأن إذا إذا إذا بلى القليل فهو قطعا سيبلى العظيم. إذا بلى القليل من الأخبار فهو هل يعني يترك الكثير منها وما هو عظيم؟ إذا بلى ما هو أقل هل سيترك ما هو أعظم؟ فلا يبلوهم به فلا يختبرهم لا سيبلوهم قطعا. نعم. ولذلك هذا يدل بالعكس، يدل على لما قال ونبلو أخباركم هذا يدل على أنه قطعا سيبلو الأنباء. الأنباء ما هي أعظم، لكن لو قال نبلو أنباءكم ليس بضرورة أنه يبلو الأخبار. هذا أمر ممكن أيضا يكون سؤال يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إذا زلزلت. هذه عظيمة، عظيمة في سورة الزلزلة. هذه هي الأخبار، الأنباء ما هي أعظم. هو ذكر الزلزلة هنا، أحداث هنالك أحداث يوم القيامة ما هي أعظم من الزلزلة. هذه أخبار هنالك أحداث أعظم من الزلزلة. إذا النجوم انكدرت، الزلزلة تقع يوميا مشاهدة عندنا. ولذلك لاحظ يعني في القرآن لما تجي أمور أعظم من الزلزلة يقدم، يقول البحار فجرت، ما قال إذا فجرت البحار، قال إذا النجوم، إذا الكواكب انتثرت، إذا النجوم، إذا الشمس كبرت، قدم لكن ما قال إذا الأرض زلزلت. الله الله، لماذا؟ لأن مشهد الزلزلة مشاهد موجود. نعم طبعا هذه أعظم من كل زلزلة، أكبر من كل زلزلة، لكن لاحظ قال إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، قال يعني إذا في الأحداث العظيمة يقدم للعظمة والاهتمام، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا القبور بعثرت، هذه لم تحصل. ما قالش إذا تبعثرت القبور، ما قال إذا الأرض زلزلت، ما قال إذا زلزلت الأرض، لأن يعني ذيك لم تحصل، لم تشاهد، بينما هذه زلزلة وإن كانت أعظم منها لكن أحداث مشاهدة. يعني معذرة دكتور هذا الإفار في قوله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، نعم، هذا معناه أخف حدة ووطأة من الآيات الأخرى إذا السماء انفطرت، يعني هنالك أمور في القيامة أعظم من هذه من زلزلة الأرض من أكبر. يعني أي الأعظم؟ أنه الشمس تتكور والنجوم تنتثر والكواكب ولا زلزلة؟ الكواكب تنتثر كلها، الأول أعظم، يعني إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، هذه كبيرة. إذا النجوم انكدرت، إذا الشمس كورت، إذا السماء انشقت، أكثر ولا هذه؟ أكثر. طيب إذا هذه الأخبار فكيف بالأنباء؟ الله الله، هذه الأخبار، هذا حال القليل فما حال الكثير أو العظيم. فكيف بأنباء الساعة؟ نعم. ثم حتى يعني يقول إذا بست الجبال بسا فكانت هباء مبثا، لاحظ يعني أمور عظيمة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أمور يعني زين. حتى يعني انظر فيما بعد، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هل هنالك أصغر من مثقال ذرة؟ لا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إذن ذكر ما هو الأقل، طيب ما هو أعظم؟ بالقطع يرى طبعا، قطعا من يرى باب وستون يرى كمان من باب أولى. إذن لاحظ مثقال الذرة هو أنسب الأخبار. الله، يا سلام يا سلام، هذا توائم حتى بين السورة. طبعا مثقال الذرة أنسب الأخبار هذا، فكيف بأنبائها؟ إذن الأنباء تحتاج إلى أشياء أكثر من مثقال، عظيمة هائلة. يا الله، يعني هذا إشارة للعربي أنه يقول هذه هي الأخبار، فكيف إذن ما هي الأنباء؟ والعربي كان يفهم هذا، طبعا يفهم هذا، يعني العربي وقتها كان يفهم فرق بين الخبر والنبأ. كيف هذه لغته؟ كيف لا يفهم؟ لا، معذرة يفهم هذا ما تفضلتم به الآن، أنه قال مثقال ذرة لأنها متعلقة بخبر، فلو قال نبأ لكان المنتظر أمرا عظيما. يعني لا بد أن هو يحاكمهم في هذا ويتحداهم بهذا، فهم يعلمون ما هو أكثر مما نعلم. وبالتالي الصيغة الفعلية لهذين المصدرين أنبأ وأخبر أقوى أيضا. طبعا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. طبعا هم يعني هذا أهل اللغة يقولها، هذا النبأ، يقول النبأ أعظم من الخبر وأهم من الخبر، هم يقولون هكذا. يعني إذن الشارح إنما قال وعند جهينة الخبر اليقين لم يكن يعني محقا قوي، يعني ما ندري يعني هو النبأ يعني مثلا يعني. ونحن بالتلفاز أيضا نقول نشرة الأخبار ولا نقول نشرة الأنباء، حسب ما يعني ما يقدم، قد يكون خبر يعني وقد يكون نبأ، ليست متساوية هي. يعني إذا بحسب ما نقدمه في النشرة، إذا كانت هنالك أمور عظيمة نقول نشرة الأنباء، قد يكون نبأ. هذا اصطلاح إعلامي دكتور، معذرة هذا استطراد جانبي، يعني نقول نشرة الأخبار ونقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. خلص. لماذا لأهم الأخبار؟ لست أدري، يعني لماذا الأنباء تحديدا؟ لست أدري يعني. بس المراد أن النبأ أعظم من الخبر. هذا قاله أهل اللغة، النبأ أعظم، ولا أقول هو نبأ عظيم، يعني لاحظ حتى في الاستعمال القرآني يعني الأنباء، يعني فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءل. نعم صح. طيب أستاذ أحمد بن عمان كان يتساءل بقوله تعالى في سورة القصص فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، هو يقول لماذا هذه أن بين لما وأراد وما دلالتها يعني، ولماذا جاءت في آيات كثيرة لم تجئ فيها أن، ولما جاءت رسلنا لوطا وجاءت برض أيضا بأن في يوسف فلما أن جاء البشير، مرة يثبت أن ومرة لا يأتي بها، فلماذا يعني؟ هو النحات عندهم هذه زائدة مؤكدة أن يعني قياسا يعني عندهم إذا وقعت أن بعد لما فهي زائدة. زائدة يعني شنو؟ يعني لا تؤثر على المعنى العام، لو حذفتها يبقى المعنى العام، لكن يقولون في التوكيد. لكن الملاحظ هو فلما أن أراد أن يبطش، يعني إذا انفصل بين الفعل وبين لما. معذرة، ما دلالة لما أو ما معنى لما يعني؟ لما يعني لما في الوقت الذي قرر فيه مثلا. نعم، قسم يرى أنها حرف وقسم حرف يعني وقسم يرى أنها ظرف، لكن هي زمن يعني زمنية. نعم، هو فصل إذن بين لما يسموها حينية، أيضا هم يسموها لما الحينية، يعني في حينما قرر. نعم، كذا. نعم، لما الحينية. لاحظ هو إذا انفصل بين هذه لما الحينية وبين الفعل. نعم، ويمكن هذه الظاهرة يمكن حتى في القرآن موجودة عموما، ما سنذكرها. هو هذه المرة لم يكن مندفعا للبطش. نعم، معذرة نقطع اتصال هاتفي. أخ عبد الرحمن من بريطانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هالبرنامج. أنا عندي سؤال سريع. تفضل. قال الله تعالى في سورة القصص: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال سبحانه وتعالى في سورة يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فلماذا الله سبحانه وتعالى شبه وصف موسى عليه السلام في سورة القصص بالاستواء، ولم يصفها ولم يعطي يوسف عليه السلام هذه الصفة في سورة يوسف؟ وجزاكم الله خيرا. طيب، بارك الله فيك، شكرا لك. اتصل هاتفي آخر، بتقول من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك يا أختي. لو سمحت عندي سؤال. تفضل. في سورة الكهف ورد فعل استطاع في عدة صور. نعم. في قصة موسى مع الخضر عليهم السلام، في آية قال: ألم أقل لك أنك لم تستطيع أن تستطيع معي صبرا. وفي آية أخرى: هذا فراق بيني وبينك، نبدو فراق ما لم تستطيع عليه صبرا. في الأولى ورد تستطيع، وفي الثانية ورد تستطيع، ومرة أخرى ورد: وما فعلته عن عمري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. ورد هنا تستطيع. وفي قصة ذي القرنين عليه السلام وردت آية: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. فما هو الفرق بين الصور التي وردت للفعل استطاع في الآيات التي ذكرت؟ طيب، بارك الله لك. الأخ حسن من أبو ظبي، السلام عليكم. ألو ألو أخ حسن من أبو ظبي الأردن. أخ إياد، السلام عليكم. ألو، حاول اتصال بنا مرة ثانية. نعم دكتور. لاحظنا يعني الملاحظ أنه في هذا الموضع أن موسى لم يكن مندفعا للبطش بالقبطي. هو وكذا هو يعني. لا، ذيك الأولى. فزاد أن الدلالة على التريث والتمهل، ما كان مندفع، يعني فصل بين اللمة بين اللمة والفعل للدلالة على الفاصل في الزمن أنه لم يندفع، ليس كالأولى التي اندفع فيها فجأة لنصر صاحبه. قال: فاستغاث ذاك، قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه، هكذا بالألفاء الدالة على التعقيب والترتيب. نعم. فوكزه موسى فقضى بدون تريث. بدون تريث. بينما هذا لا، قال: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد، حتى ذاك تصور أنه هو يريد أن يبطش به: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. إذن هو لم يكن مندفعا كاندفاعه في الأولى. نعم. ففصل بينهم الدلالة على التمهل. يا سلام. والتريث. هذه الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذا الأمر يتضح في القرآن في أكثر من موطن. يفصل بين لما والفعل بأن. نعم، معذرة، مولود من بريطانيا. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك يا أخ مولود. هلا وهلا، السلام عليكم. تفضل. فاضل سام الرأي، أنا مولود العام في العراق. سلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العفو، عندي الحوارات الاتجاه بين رب العزة وبحضر إبليس لعنة الله عليه وآدم. كافة الحوارات يذكر الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه، ولكن يذكر إبليس بمفرده. فهل كان إبليس، ونعرف أنه من الجن تفسق عن أمر الله، هل كان للجن زوجه في وقت الحوار أم لم تكن له ذرية؟ وإذا كانت له ذرية فهل الذرية كانت مؤمنة وإبليس شط عن أمر الله فقط، أم الجن كلها شطت؟ فإذا لم تشط الجن فأين الجن الآن إن كانت مؤمنة؟ فهل يحق لها أن تهبط لأمر الله كلها، تعاقب بعاقبة إبليس، أم أنه لم تكن هناك ذرية للجن؟ والسؤال الآخر، رب العزة يذكر أنه يوم يطوي السماكة الكتب السجلي يطويها عند الإطواء، فأين الجنة؟ الكون، لأنه الكون يطوى كليته كما بدأناها أول مرة نعيده، فأين الجنة؟ فهل تطوى كذلك؟ طيب. وشكرا. أخذ استدلال بالآيات القرآنية موجودة. حاضر، وجزاكم خيرا مثله، شكرا لك. إلى موريتانيا أستاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك أخ محمد؟ الله يبارك فيك أخ محمد، الحمد لله. كيف حال الدكتور؟ الله يبارك فيك ويحفظك، الحمد لله. الله يبارك فيك. عندي أسئلة هون. تفضل. يقول في سورة الأعراف على لسان نوح: لقد أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وعلى لسان هود كذلك: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، وعلى لسان صالح: أبلغكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أرجو من الدكتور حفظه الله أن يبين المسألة البيانية في هذا الفرق. حاضر، شكرا الله لك. من موريتانيا إلى هولندا أستاذ محمد. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، تفضل. جزاكم الله خير على هذا البرنامج، حقيقة شيق جدا. وجزاكم خيرا مثله. نسأل الدكتور في سورة النحل الله أخ محمد وجل. يعني أخ محمد معذرة، أخفض صوت التلفاز بعض الشيء. نعم. أخفض صوت التلفاز بعض الشيء حتى نتمكن من سماعك. نعم. الله عز وجل في سورة النحل. نعم. ذكر وسائل المواصلات. نعم. والخيل والبغال والحمل تركبوها والزينة. لكن نعلم أن العرب آنذاك كان من أكبر وسائل المواصلة ثم الجمال. نعم. لماذا لم تذكر في الحالة هذه؟ ذكر الأنعام. ولكن عندي طلب آخر بسيطة ممكن. تفضل. هو أن لو ممكن يجيب على السؤال هذا في الحلقة هذه. طيب، حاضر، نجتهد إن شاء الله أخي محمد. شكرا، جزاك الله خير. بارك الله فيك وجزاكم خيرا مثله. هل هذا السؤال؟ كانوا في سورة ذكر الله سبحانه وتعالى وسائل المواصلات والخيل والبغال والحمير مقابل ذكر الأنعام. فأين الجمال؟ لا، ذكر الأنعام، الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، والأنعام هي الجمال من الأنعام. فبدأ منها ما يركب وما يؤكل، وهو تدخل فيها الجمال، هذه تركب وتؤكل. وبقية الأنعام، ثم هذه للركوب وزينة وليست للأكل. قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. تلك للأكل للركوب والزينة وهذه للركوب والأكل. نعم وذكرها ذكرت يا أخ ذكرت قبل الأنعام, الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. فذكر الركوب عليها بدأ بها أصلا بدأ بها فذكر منها الركوب والأكل ثم ذكر هذه للركوب والزينة. نعم بارك الله فيك على تكون الإجابة وصلت أخ محمد إن شاء الله. طيب فضل. لو لاحظنا أن هذا الأمر ليس فقط في هذا الموضع يعني يفصل بين لما وأراد الفعل يعني. لما نعم الفعل يعني نلاحظ قصة لوط وردت في في في في قصة في هود في سورة هود. قال ولما جاءت رسلنا لوطا ولما جاءت سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب بدون أن في العنكبوت قال ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. هي نفس القصة ولما جاءت رسلنا لوطا لأكثر من سبب. أولا القصة في العنكبوت مفصلة وذكر من صفات سيئة من قوم لوط ما لم يذكره في هود. يعني كيف قال إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. في هود ما قال ومن قبل كانوا يعملون السيئات فقط أجمل وهنالك فصل إذن ذيك أولا أطول سليم وذكر من أعمالهم السيئة أكثر وبرم لوط لأن ما فعلوه من سيئات وضيق بقومه في العنكبوت أكثر. نعم يعني كان برما كان ترقبا للخلاص أكثر يعني حتى لو قال ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك هناك ماكو قال وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أما وقالوا لا تخف ولا تحزن إن لم يقولوا هكذا. ثم دعاء رب أن ينصر عليهم هم تعجلوا العذاب ائتنا بعذاب الله في العنكبوت إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. إذن برم لوط وضيق بقومه أكثر فاستبطأ مجيئه مجيء العذاب على هؤلاء يعني نفسيا أراد يعني هو برم بهؤلاء فكأنما صارت طويلة مجيئهم طويل كان يتمنى أن لو جاء هؤلاء لو جاء العذاب عليهم قبل هذا. فإذا من حيث التفصيل أن مناسبة من حيث عمل السيئات إذا كانت التوكيد فهي أنسب إذا كان برم به فهي أنسب يعني من كل ناحية ذكر أن أنسب حتى في قصة يوسف. نعم فلما أن جاء البشير ذكرها مناسبة لأن هو يعني قال إني لا أجد ريح يوسف. نعم فلما فصلت العير الآن هو في حالة ترقب وانتظار يعني متى تأتي هذه الحالة فيعني فصل بينهما مناسب لحالة الشعور بالطول طول الوقت والانتظار والترقب. يا سلام يا سلام هذه الحالة يعني القدماء لاحظوها قالوا يعني كان يعني هذا الفصل لأنه كان ينتظر ويترقب. نعم بين هذا الشيء وهذا لا شك أن الشعور بالوقت يختلف من إنسان إلى إنسان بحسب الظرف الذي هو فيه طبعا. يستطيل الوقت ويستقصره نعم. بحسب الظرف الذي هو فيه خطأ. فالآن يعني يعقوب عليه السلام كان يستطيل الوقت يرى طويل يريد أن ينتظر ما نعم. المسألة نعم. ففصل بينهما ولهذا يعني معذرة لهذا الفصل. الدكتور يوسف من فلسطين السلام عليكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك أخي محمد وأحيي الأستاذ الدكتور فاضل تحية كبيرة جدا من فضلك. الله يبارك الله فيك. صحيح أنه أنا سبق وسألت ثلاث أسئلة فجاوبت على اللي قبلهم واللي بعدهم وما جاوبت أسئلتي فبعيد الأسئلة نفسها. نعم السؤال الأول سألت الدكتور عن اللمسة البيانية وحكم الفعل المضارع مضاعف الآخر عندما يأتي في محل جزم، وأوردت مثال هو ذيل الآية 120 من سورة آل عمران: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. سجلناها في الحلقة الماضية، أجبنا عنها في الحلقة ستسمع يعني إن شاء الله ستذاع إن شاء الله. نحن سجلنا حلقتين للإجابة على كل أسئلة السادة المشاهدين، سوف يذاع إن شاء الله من الأسبوع بعد القادم. يعني الأسئلة جميعها أستاذ لا هذا أجيب على الآخر. ما هو السؤال الآخر؟ هو حكم الفعل المضارع المؤكد بنون التوكيد السليم. أيضا أجبنا عنه في الحلقة. هدول أنا الأسئلة الثلاثة أوردتهم مع بعض، وصحيح يعني كنت بدي فيهم إجابة شافية لأنه قرأتهم من أكثر من مرجع، والأستاذ الدكتور فاضل يعني له عندنا مكانة عظيمة ونحترم العلم اللي عندك، ونسأل الله تعالى أن يزيدك وأن ينفع الأمة الإسلامية فيك. حبيت أني أسمعهم منك، فيبدو أني أنا استعجلت. لا أجبنا لكن ستسمعها إن شاء الله. سجلناها في إن شاء الله ستسمعها في الحلقات القادمة إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك جزيلا أستاذ فاضل. بس أنا في لي ملاحظة بسيطة إذا سمحت، هي قديمة جديدة. يعني صحيح أن الكتب اللي أشرت إلها سألنا عنها في المكتبات اللي ذكرت ولكن لم نجدها، والصحيح يعني أنا بطلب طلب ممكن يكون متأخر، يعني كل المعلومات اللي بتتفضل فيها يجب أن تكتب في كتب تفسير تصل إلينا، لأنه الأسلوب الذي تشرحه في القرآن الكريم أنا مهتم جدا فيه، وسنوات عم ببحث عن كتاب يشفي غليلي، وصحيح أني لم أجد، وهذا الكلام ليس مجاملة لك، لكن لم أجد كلام يشفي غليلي في تفسير القرآن الكريم البياني كالذي تتفضل فيه. ويعني العشرات من المشاهدين من قبله طلبوا هذا الطلب وما وجدنا، يعني نذهب إلى المكتبة فنجد كل كتب المفسرين ولا نجد كتب للأستاذ الدكتور فاضل. فطلبي الأكيد اللي يعني إذا ما نفذتوا الآن تنفذوا فيما بعد، إنه إيجاد تفسير شامل وكامل بالطريقة التي تفسر فيها هذه للقرآن الكريم، وجزاك الله خيرا ورضي دكتور الله يوسف عنك. دكتور يوسف تفضل. يعني معذرة خذ تليفوني حتى الخاص من الزميل أحمد حبيب وهاتفني، وسوف أرسل لك نسخة كاملة من مؤلفات الدكتور فاضل إن شاء الله. إن فعلت ذلك فأنا سأدعو لك يعني بارك الله فيك سرا وعلانيا. الله يبارك فيك فاضل. بس الله ممكن يعني أخذ التليفون يعطوا لك إن شاء الله الأستاذ أحمد حبيب، أو أترك تليفون حضرتك عنده وأنا أرسلك بعد البرنامج إن شاء الله. عفوا في إيميل معين أخي محمد اللي أرسلك عليه؟ الإيميل نفسه اللي بيجع يعني معذرة هذه أشياء شخصية نتحدث فيها بعد البرنامج. طيب. يعني إذا أذنت لنا يعني بارك الله فيك. شكرا الله لك. ماذا مشكلة الكتب حضرتك الحديث الذي يؤرخ جناح لابد يعني أن تعيد طباعة هذه الكتب مرة يعني ثامنة والتاسعة. هي حسب ما سمعت الآن طبعت طبعة أخرى، أنا طبعا لا أعلم أصلا أنا ليس عندي كتب يعني طبعت من دون أن أعلم. معقول؟ والله حسب أنا أمس يعني اتصل بي ولدي محمد وخبرني هذا الأمر، أنا لا أعلم. دكتور محمد نعم قال هالشكل، قلت والله هو لا يعلم وأنا لا أعلم، بس رأى هذا. وأنا ليس عندي كتب، ويعني أنا حقيقة محرج من كثير من أشخاص كان بودي أن أرسل لهم كتب، لكن ليس عندي إلا نسخة واحدة هي أنظر فيها أحيانا أقلبها، وأحيانا قد تحتاج إلى تصحيح شيء. أنا ليس عندي كتب، ويعني لم أخذ حتى لم أتسلم من الطبعة السابقة كتب، ولا من هذه الطبعة التي لا أعلم فيها. أنا أتيك بنسخة من كتبك دكتور يعني فاضل. يعني ليس عندي كتب. أنا عندي. وحقيقة يعني أنا محرج من كثير من الأحباب الذي والأشخاص الذي والشخصيات العلمية اللي كنت أتمنى وأرغب أن أرسل لهم، لكن والله أخجل أن أقول أكتب لهم ليس عندي كتب، فأرجو أن يعذروني في هذا، لو كان عندي لكان يعني أبادر لهم في إرسال إليهم. نعم، على أي حال يعني أنا أقول لجميع السادة المشاهدين من أراد الكتب فليتصل بي شخصيا أو عن طريق تلفزيون الشارقة إن شاء الله، وسوف تكون لديه نسخة من مؤلفات الدكتور فاضل السامرائي. بارك الله فيك. الله يبارك في حضرتك. عودا على ما كنا نتحدث فيه، خلص معلم انتهى الموضوع، يعني حتى بالإطالة يأتي بأن، بدونها لا يأتي بأن، يعني هو ما يقولون التوكيد، لكن التوكيد له مواطن ما. هكذا لا يندرج تحتها عموما، يعني هم عندهم قياس، هذه تزاد أن بعد لما الحينية قياسا، هذا هو القياس على طول، يعني إن شئت أن تأتي بها فمن دون حرج، هم يقولون زائدة، والزيادة يرون أنها للتوكيد في الغالب، طبعا ليست بالضرورة التوكيد، لأن الزيادة لها أغراض، يعني قد تكون تزيينية، قد تكون زيادة لازمة، قد يعني زيادة لازمة أحيانا، قد تكون لأمور أخرى، قد تكون للتنصيص على معنى معين، وقد تكون لأغراض أخرى، يعني هي نحوية المسألة، ليست يعني سليم، ليست بلاغية يعني الآن يعني ما نستطيع أن نفيض فيها يعني. نعم، طب بخصوص يعني سورة الأنعام الأستاذ محمد من هولندا والتساؤل الذي أثاره بخصوص هذه السورة، ورد في الأنعام أيضا في قوله تبارك وتعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، لماذا الاختلاف بين المشتبه والغير متشابه؟ هو يمكن سابقا في حلقة قديمة ماضية. قديمة أخذنا بينها وبين آية أخرى متشابها وغير متشابه، لكن الآن يعني على السريع، اشتبه يعني شدة التشابه، شدة التشابه وكثرة، بحيث يؤدي أحيانا إلى الإشكال، حتى عندهم اشتبه الأمر عليه، أشكل عليه الأمر والتبس، يعني شدة التشابه يؤدي إلى الاشتباه والالتباس، ويقال اشتبهت عليه القبلة أي التبست، فاشتبه أكثر تشابه من تشابه، اشتبه شدة التشابه قد تؤدي إلى الالتباس والاختلاط بين الشيئين حتى لا يميز بين أحدهما والآخر، هذا اشتبه. نعم، ولذلك اشتبه يقول أشكل عليه الأمر والتبس عليه الأمر واشتبهت عليه القبلة أي التبست، فإذا اشتبه فيها من التشابه أكثر، التشابه ليس بالضرورة، قد يكون في وجه من الأوجه. زين، إذن لاحظ والزيتون والرمان مشتبها، لو قال وغير قال وغير متشابه، عندما قال وغير متشابه نفى الاشتباه والتشابه. لا أفهم معذرة. اشتبه مشتبها فيه شدة في التشابه، في التشابه وكثرة حتى يلتبس عليه الأمر، عليه الأمر بين هذا مشتبها، مشتبها تشابه لا، قد يكون التشابه لأي شيء، لأمر بسيط قد يتشابهان في شيء أو يتشابهان في شيئين، لا يصل إلى نفس درجة، ليس بالضرورة مشتبها، ليس بالضرورة سليم، ليس بالضرورة. طيب لو قال مشتبها وغير مشتبه لكن لا ينفي التشابه، لا ينفي التشابه، وإنما ينفي الاشتباه سليم، لا ينفي التشابه صح، قد يكون، لكن عندما قال وغير متشابه نفى الاشتباه قطعا، غير متشابه نفى ما هو أعظم سليم، نفى الاشتباه والتشابه صح، حينما قال وغير متشابه نفى الاثنين، فنفى الأقل وبالتالي نفى الأكثر. لو قال وغير مشتبه لا ينفي التشابه صح، وإنما ينفي الاشتباه لأن ينفي الأكثر صح فإذا لذلك أنا وغير يعني نفى، لما عند قال وغير متشابه نفى الاشتباه من باب أولى ونفى التشابه سليم صح، وهذا له سبب أيضا، يعني يمكن إذا ما هو يعني لا يعني نفرد له في حلقة قادمة إن شاء الله، إن شاء الله يعني شاء الله. لأن في آية أخرى قال متشابها وغير متشابه، نعم في آية ثانية إن شاء الله قد يكون لها مجال إن شاء الله، نسأل الله. طيب نسأل الله، الله يبارك فيك. في سورة الجن قال ربنا تبارك وتعالى وإن منا المسلمون ومنا القاسطون، السؤال من الأخ يوسف طه من الأردن كان يقول لماذا القاسطون وليس الكافرون؟ وأنا من المسلمين، وأنا من نعم، أصلا هي السورة كلها لو نظرت في السورة في سورة الجن, الجن لا يأتي بالشيء ونقيضه, وإنما يأتي بالشيء وما يتضمنه. كل السورة أعطيك مثل تفضل. يعني هو قال وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. رشد. الرشد ليس مقابل الشر, مقابل الشر الخير. سليم. ولذلك بالقرآن يذكر الشر والخير في مواطن, وهكذا صحيح. زين. في موطن آخر قال وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. دون ذلك ليس مقابل الصالحين, لم يذكر مقابل الفاسدين مثلنا والطالحين. نعم. منا دون ذلك ما هو أقل, هذا قد يمتد يعني ما هو أقل صلاحا إلى الفاسد دون ذلك, ما هو أقل صلاح. طيب سليم. لا حتى الأولى أشر أم أراد بهم رشدا, الرشد هو يعني جزء من الخير ليس مقابلا للشر. ليس مقابلا للشر. إذن هو في كل السورة لا يذكر الشيء سمت عام ومقابلة, وإنما يذكر ما تضمنه. أعطيك مثل آخر الآن تفتي وإنا منا المسلمون ومن القاسطون, القاسطون الظالمون. لم يقل الكافرون, لم يقل الكافرون. كل كافر هو قاسط, لكن ليس كل قاسط هو كافر. سليم. ذكر ما يتضمن جزء. زين. حتى لا لاحظها فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. زين. وأما القاسطون فكانوا لجهنم خاطر. ما قال فلم يتحروا, ولم يقل فقد ظلوا, فهم ظلوا. فكانوا لجهنم حطب. ما قال رشد. لأن هؤلاء تحروا رشدا مقابل تحر رشد الذي لا يتحرى الرشد. صح. لم يأتي به. نعم. لم يأتي بها حتى يعني لو لاحظنا تمام فمن أسلم فأولئك زين وأما القاسطون. صح. مو نفس التساؤل أيضا لماذا هذا؟ إذن هاي سمت السورة مو هكذا؟ نعم. كل السورة. زين. قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا, ما قال ولا نفع مقابل في القرآن مقابل الضر النفع. سليم. مو هكذا؟ صح. زين. وهكذا يعني يمشي وإن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا, ما قال أم بعيد مقابل القريب البعيد. أم يجعل له ربي أمدا هو الأجل, الأمد هو الأجل نهاية وليس في هذا بعيد, ليس بالضرورة أن يكون مفهوم. إذن السورة الآن خلنا نأخذ السورة, كل السورة ليس فيها شيء مقابلة, وإنما الشيء ما يتضمنه. نعم. هذا مسألة. أما لماذا؟ أولا فيها بيان عظم جرم القاسطين. يعني معذرة نتوقف عند إبداء الأسباب للحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور فاضل, شكرا على هذا اللقاء. شكرا الله لك على أمل اللقاء بحضرتك في حلقة قادمة إن شاء الله. مشاهدي الكرام بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان, وغدا حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. حتى ذلك الحين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.